المقهى حرام كله ولا فيها حرام وحلال؟ كثير فيها حرام، فيها الضمن والطاولة والشيشة، كل هذا من المحرمات. العاب كلها دي المحرمات، والحلال فيها هو الشاي والقهوة واليانسون. إن كان فيها حلال فما هو، وإن كان فيها حرام فما هو. والراديو الشغالة، والتلفزيون الشغالة، والأفلام اللي بيجيبوها، وبعض المقاهي بيجيبوا أفلام قذرة وقنوات مش منكرة، والعياذ بالله.